الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف محمد أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. أنواع الزكاة: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية ففي كل حول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نشرع اليوم بعون الله جل وعلا في شرح هذا الباب الجديد من أبواب هذه الرسالة الفقهية للإمام العلم أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله. نشرع في شرح هذا الباب الذي هو باب الزكاة وما يتعلق بهذه الفريضة من أحكام، وذلك تزامناً مع موسم جني الزيتون، وكذلك تزامناً مع آخر العام الهجري وآخر العام الميلادي، حيث أن كثيراً من الناس اعتادوا إخراج زكاة أموالهم إما في موسم جني الزيتون أو على رأس سنة هجرية جديدة، ليكون المسلم على بصيرة ودراية بما كلفه الله تبارك وتعالى به. قوله: باب في زكاة العين إلى آخره. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، تقول العرب زكى الزرع بمعنى نما وزاد، وقد تفيد معنى الطهارة والنقاوة. والزكاة ذكرت في كتاب الله عز وجل على نوعين أو على واحد من معنيين، ذكرت زكاة المال وذكرت زكاة النفس. ذكرت زكاة المال وذكرت أيضاً زكاة النفس. أما عن زكاة النفس فقد قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وقوله أيضا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء إلى آخره. طيب، المراد بزكاة النفس تطهيرها من ماذا؟ من درن الشرك والكفر بالله عز وجل، ودنس المعاصي والآثام. تطهيرها من الشرك والكفر والشك وكل الأمراض القلبية التي تنافي سلامة الاعتقاد، وتطهيرها كذلك من أدران وأوساخ الذنوب. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى المشركين الذين لا يزكون أنفسهم من الشرك ولا يطهرون قلوبهم من الكفر بالنار والويل. قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فكثير من المفسرين لم يحمل الزكاة هنا على المعنى المعروف، وهو المال الذي يخرجه الإنسان أو القدر الذي يخرجه الإنسان من ماله، بل المراد بالزكاة هنا لا يؤتون الزكاة يعني زكاة نفوسهم، لا يطهرونها من الكفر والمعاصي وما إلى ذلك. إذن أنت ترى أن الزكاة أو أن هذا الفعل زكى يأتي على واحد من معنيين، إما متعلقا بالمال أو متعلقا بالنفس. والكلام الآن في هذا الباب عن زكاة المال لا عن زكاة النفوس. الكلام عن زكاة النفوس لا تجده في كتب الفقه، قد تجد ذلك ولكن قليل ونادر، ها؟ تجد ذلك عند أرباب السلوك الذين يتكلمون عن السلوكيات وأعمال القلوب ومكارم الأخلاق وما إلى هذا. أما إذا ذكرت الزكاة في كتب الفقه يعنون بها زكاة المال، يعنون بها زكاة المال. إذن الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، وقد يراد بها الطهارة والنقاوة. وأما في الاصطلاح فالزكاة هي التعبد لله عز وجل بإخراج نصيب معلوم من مال مخصوص يدفع إلى طائفة مخصوصة، التعبد لله بإخراج نصيب معلوم من مال مخصوص يدفع إلى طائفة مخصوصة. خرج بالتعبد لله ما يدفعه الإنسان لا تعبدا لله. فالزكاة وإن سماها بعض الملاحدة بالضريبة نقول هي ليست ضريبة، هي عبادة. أولا هي عبادة تعبد الله تعالى بها عبادة وكلفهم بها وأوجبها عليهم، فمخرجها ينبغي أن ينوي أنه متعبد لله ببذل هذا المال. هي التعبد لله بإخراج نصيب معلوم، مو كل مالك، نصيب معلوم قدر معين، كذلك من نصاب معلوم، يعني الزكاة يشترط لها النصاب في وقت مخصوص، ها؟ وهل هي من كل المال؟ لا، ليست من كل المال، فيها أموال لا تجب فيها الزكاة كما سيأتي، فيها أموال لا تجب فيها الزكاة ولو كثرت، مثل ما يقتنيه الإنسان لنفسه، كإنسان عنده 10 بيوت 10 فلل يسكن فيها، فيلا في الوطن القبلي وفيلا في الحمامات والأخرى في سوس والرابعة في مساك وأخرى في واحة من واحات الجنوب التونسي، هو يتنقل كل موسم يريد أن يقضي في بيت من هذه البيوت وقتا وفترة، هل يأتي شخص يقول له أنت هذه 10 بيوت ثمنها 10 مليارات تجب عليك الزكاة فيها؟ لا، لم يقل أحد من أهل العلم بهذا، لا تجب عليه الزكاة فيها. ليش؟ طيب حطيت التسجيل. مثال آخر، عنده سيارات، عنده سيارات جديدة جيدة آخر موديل، سيارة للشغل وسيارة للويكند وسيارة للفسحة، سيارة للعائلة، سيارة شخصية، المهم سيارات. يأتي شخص يقول أنت عندك مجموعة من السيارات، يلا هات الزكاة. نقول ما ألزم أحد الزكاة هذا الإنسان أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. يعني ما تقتنيه لنفسك ليس فيه زكاة ولو كثر، بيوت، عقارات، بهيمة أنعام، نفس الشيء، ما تقتليه لنفسك، ما تقتليه لنفسك، إذن هذه أموال ليس فيها زكاة. الخيل والحمير ليس هناك ما يدل على وجوب الزكاة فيها، الزكاة في بهيمة الأنعام، في الغنم أو البقر أو الإبل. لو واحد عنده 100 من الخيل 100 من الخيل والخيل غالية، أغلى من البقر وأغلى من الغنم وقد تكون أغلى حتى من الإبل، خاصة الخيل الأصيلة العربية، ليس فيها زكاة إذا اقتناها لنفسه، إذا اقتناها لنفسه ليس فيها زكاة. ولهذا يقال في مال معلوم، في مال معلوم يدفع لطائفة مخصوصة، الزكاة لا تدفع لكل من هب ودب. هناك 8 مصارف حصرتهم الآية: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، لا تدفع الزكاة إلا لواحد من هؤلاء فقط. هذا هو معنى الزكاة في الاصطلاح والشرع. أما عن مكانتها من الدين فإنها الركن الثالث من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهي أحد أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فما ذكرت الصلاة في القرآن في الغالب إلا ذكرت مقرونة بالزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله إلى آخره. قل أن تجد الصلاة مذكورة على انفراد، حتى أن الله لما ذكر إسماعيل عليه السلام وأنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، خلي بالك، وهي واجبة بالنص يعني بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لا يجحد وجوبها إلا كافر مرتد، لأنه يكون قد كذب الله ورسوله في خبره، ويكون قد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، اللهم إلا إذا كان بعيدا عن المسلمين يعيش في مكان منقطع وهو جاهل، أو حديث عهد بإسلام تو أسلم ما يعرف أن الزكاة واجب فأنكر وجوبها في هذه الحال لا يكفر، نقول له إنها واجبة. طيب، ما حكم من بخل بها؟ ما حكم من بخل بها؟ من بخل بها قال بعض العلماء إنه يكفر، إنه يكفر لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام، وهذا مبني على قول بعض أهل العلم أن من ترك ركنا واحدا من أركان الإسلام الخمسة فقد كفر، هذا قول لبعض أهل العلم من أهل السنة، وجمهور أهل العلم أن مانع الزكاة إذا منعها بخلا وشحا لا يكفر، أما إذا منعها جحودا وإنكارا أو امتناعا فإنه يكفر ويحكم عليه بردته. رجل بخيل يعلم أن الزكاة واجب، جاء وقتها تخلي عام جاي إن شاء الله وهكذا يبخل بها، هذا تحت الوعيد، تحت وعيد الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة وهو يتقلب على هذا المال الذي بخل به، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان يكفر بمنع الزكاة ليس له سبيل إلا إلى النار، لأن الكافر ليس له سبيل الجنة، ولهذا الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يكفر، لا يكفر، هذا هو الصحيح، لكن لو أنه امتنع من أدائها جحودا قال هذه الزكاة ما هي موجودة لا تجب أنا مخير، إيش نقول؟ هذا يكفر. طيب لو بخل بها امتناعا، ايش معنى امتناعا؟ المراد بالامتناع ليس مجرد البخل بها، لا، هو بخل مع الإصرار على التمادي فيه وكأنها ليست من الشريعة، كما حصل من قبائل العرب الذين منعوا الزكاة حينما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، حرب على المرتدين. المرتدين من هم؟ المرتدون أصناف، قوم ارتدوا عن الإسلام وتركوه جملة وتفصيلا، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الإسلام كله، وقوم منعوا الزكاة، قالوا كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن مات لا يستحقها أحد غيره. نعم، قوم آخرون امتنعوا وقالوا نحن لن نؤديها أبدا ولا إلى حاكم مسلم، فحكم أبو بكر عليهم بش بالردة وقاتلهم وقال والله لأقاتلنهم، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى ولو كانوا نعم حتى ولو منعوني عناقا، وفي لفظ عقالا، العناق صغير الماعز والعقال ما يربط به البعير، لو منعوني عناقا كانوا يعطونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأن هؤلاء صاروا ممتنعين، يعني إذا أصروا ألغيت الزكاة من الشرع، وهذه مشكلة. ففرق بين مجرد البخل والبخل مع الامتناع، ولهذا قضية الامتناع هذه قضية اعتقادية، حتى قال العلماء الممتنع حتى عن المستحب يقاتل، كقوم أرادوا الامتناع عن صلاة التراويح، ما هم يصلونها بس، في فرق بين لا يصلونها كسلا، هؤلاء ليس عليهم شيء لأن هذا شيء مستحب، قيام رمضان مستحب باتفاق العلماء، لكن قالوا نحن هذا قيام رمضان لن نقومه أبدا لن نقومه، وأرادوا إلغاءه من الشرع، فحينئذ يقاتلون عليه، لأن هذا خطير، هذا يجعل هذا الأمر من الدين يمحى. أما مجرد الكسل أرادوا أن لا يصلوا هم أحرار، لأن قيام رمضان مستحب، من قام من صلى أثيب، ومن لم يصلي لم يعاقب. أما قضية الامتناع، الامتناع أخطر من مجرد ترك الشيء. طيب الزكاة، الزكاة واجبة، واجبة، والزكاة من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، ومن شمولية وكمال شرعه، حيث أنه شرع من العبادات ما يحقق التكافل الإسلامي بين أفراد المجتمع، فهي عبادة يتحقق بها هذا التكافل، وهو ما يسميه البعض بالتضامن، بالتكافل الإسلامي الاجتماعي، فإنها سبب من أسباب عطف الغني على الفقير، ومحبة الفقراء للأغنياء، وزوال البغضاء والحسد والحقد بين أفراد أهل الإسلام. فالزكاة تجتمع بها الكلمة قطعا، والزكاة أيضا مما يقضى به على الفقر أو تقلل به نسبته. الفقر ما جاء الإسلام بالترغيب فيه ولا بالحث عليه ولا بمحبته، حتى كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من الكفر والفقر، لكن الإسلام دعا إلى التصدي لهذه الظاهرة، ظاهرة الفقر، من ذلك إجبار الزكاة على الفقراء وإلزامهم بها. ولو أن الأغنياء في العالم الإسلامي أدوا زكاة أموالهم جميعا لا نقول لن تجد فقيرا، لا، قد يكون هذا فيه ضرب من المبالغة، لكن نقول سوف تقل جدا نسبة الفقر، سوف تقل نسبة الفقر. ومن رحمة الله عز وجل بعباده الفقراء، حيث أنه ألزم على إخوانهم الأغنياء هذا النصيب من المال، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون. طيب، فالفقير قد يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى كسوة، إلى زواج، إلى مسكن، إلى سيارة، فيجد أخاه الغني قد عطف عليه وأعطاه نصيبا من المال، بل قد يعجز عن الحج فيعطى من الزكاة لحج بيت الله الحرام، يمكن، لا بأس بذلك. طيب، والزكاة، الزكاة أجرها عظيم وفضلها كبير عند الله سبحانه، حيث أنها تزكي المال وتنميه، تنميه تنمية معنوية، فالإنسان إذا أخرج نصيبه من الزكاة من ماله فإنه يكون قد وقى هذا المال كل آفة، لأن هذا المال ولو كثر إذا لم ينزل الله جل وعلا فيه البركة فإن صاحبه لا ينتفع به. كثير من الناس عندهم أموال كثيرة لكن ما فيه بركة، تجده ينفق يمينا وشمالا في الصباح وفي المساء، ديما يدو في جيبه ما فيه، وجيه في قرش وجيعان، لا يأكل طيبا ولا يلبس لينا، ودائما في شقاء على كثرة أمواله، لأن الله ما جعل البركة في هذا المال، وربما يسلط عليه آفة، هاي قباضة، هاي أمراض وأدوية، سرقات، نهب وما إلى ذلك. فالزكاة سبب من أسباب حفظ المال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. المال لا ينقص من الصدقة. ماذا قلنا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. طيب لو قال قائل: كيف هو كان مليون حال عليه الحول فأخرجت ربع العشر فأخرجت 25,000 25 دينار، كان مليون صار 975، هو نقص هو نقص؟ نقول: النقص هنا نقص حسي لكن الزيادة معنوية. فهاتي شخص قل: أنا تكون 25 دينار في جيبي أفعل بها وأفعل بها وأشتري بها وأشتري بها، أنا أحوج وأولى، حتى أنا فقير، فيتركها يمشي فيبخل، فإذا به تنكسر السيارة، وإذا به يسلط الله عليه مرضا فيذهب أضعافها، أضعاف 25 دينار في الأدوية أو في قطع الغيار، يصلح قطعة تنكسر قطعة، أو في الولد أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال كثير من العلماء إن منع الزكاة من الذنوب التي يعجل الله تعالى لأصحابها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. كم من إنسان احترق حانوته، قل له: زكيت ولا ما زكيت؟ صافي مع الله ولا تعالى؟ ها؟ كثير. صحيح هذا، اي نعم، لأن هذا حق للغير. الله تعالى قال: وآتي ذا القربى حقه، مو حقك أنت، حقه. الله أوجب الحق في هذا المال، ليس لك هذا النصيب، ليس ملكا لك، خرج من ملكك. نعم، ثوابها إذن عظيم، فهي سبب من أسباب زيادة المال ونمائه بل وبقائه ونزول البركة فيه، وهي سبب أيضا من أسباب تطهير النفس والقلب من رذائل الأخلاق كالبخل والشح والأثرة والأنانية وغير ذلك. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. من إيش؟ من هذا الذي ذكرت، من البخل، من الأثرة، من الأنانية، من الركون إلى الدنيا، من أن يكون العبد بعدم إخراج الزكاة عبدا للدرهم والدينار، لأن هناك أناس عبيد للأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حقهم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس، دعا عليه بالتعاسة وسماه عبدا، ليش؟ للدينار والدرهم، لأن ما عنده هم إلا المال، لا يتحدث إلا عن المال، يصبح به ويمسي به ويضحي به ويمسي ولا حديث له إلا عنه. إذا جلس في مجلس خاص المال، في مجلس عام المال، مع زوجته المال، مع أولاده المال، اسمك حتى لو سألت عن اسمه يقول لك دينار، حتى من اسمه ينسى، اللهم عافنا. لا يحب إلا للمال ولا يبغض إلا للمال، لا يوالي إلا للمال ولا يعادي إلا للمال، فهو يحمل همه حياته كلها وليس له من هذا المال، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ثلاث أشياء: إما أن تأكل فيفنى، وإما أن تلبس فيبلى، وإما أن تتصدق فيمضي. ما معنى يمضي؟ تقدمه عند الله، هذا الذي يبقى وهذا هو الذي ينفعك. طيب، ولهذا لما ذبحت الشاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بلحمها وبقي منها الذراع، فدخل على عائشة وقال: ما بقي من الشاة يا عائشة؟ قالت: ذهب كلها إلا ذراعها. قال: بل بقي كلها إلا ذراعها. الباقي شو؟ ما تصدقنا به، والفاني ما أكلناه. نعم، والحسرة أن من الناس من ملك أموالا كثيرة وأنفق في جمعها زهرة شبابه، لكنه كان عبارة عن حارس فقط، جارديان، يحرس المال، توفاه الأجل وترك الثروة خلف ظهره يستمتع بها الورثة. هذا المال الكثير ما استمتع به هو، من سيستمتع به؟ الورثة. وربما يحصل بينهم الخصومات والنزاعات في المحاكم ما يسبب له اللعنة وقلة الرحمة، سيء، مشكلة. فالواجب على الإنسان أن يعرف أن المال إنما هو وسيلة وليس غاية، هو وسيلة في هذه الحياة وليس غاية. والزكاة في تشريعها مرت بثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الإيجاب والإلزام على سبيل الإطلاق، دون ذكر أصناف المال ولا المقادير ولا الأنصبة ولا اشتراط الحول ولا لمن تعطى، وهذا كان في المرحلة المكية في آيات نزلت من سورة المكية ألزمت بالصلاة والزكاة. مثلا في سورة الأنعام قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، هذا كان في الفترة المكية. وقال تعالى كما في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم، حق فرض وواجب، فهذا كان في المرحلة المكية، فكان فرضها على سبيل الإطلاق دون ذكر التفاصيل. وفي العام الثاني من الهجرة وجبت أكثر مما كان الأمر عليه في مكة، أكثر العلماء على أن الله فرض الزكاة في العام الثاني من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرحلة الثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المرحلة الثالثة في التشريع إرسال السعاة لجمعها، وهذا كان في العام التاسع من الهجرة، صار النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة، السعاة جمع ساعي، عرفت الساعي من هو؟ هو الذي يجمع الزكاة، يرسلهم إلى أصحاب المواشي والغنم والإبل، إلى أصحاب بهيمة الأنعام، يرسلهم أيضا إلى المزارعين الذين عندهم التمور والرطب وغير ذلك، فصار عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة في العام التاسع. فهكذا مرت الزكاة بهذه المراحل. ثم أعلم أن شريعة الإسلام فيما كلفت به العباد تدور على واحد من أمرين: إما أن يؤمر الإنسان بترك المحبوب، وإما أن يؤمر ببذله. الشرع الإسلامي إما أن تجد فيه أمراً بترك المحبوب، وإما أن تجد فيه الأمر ببذله. فلننظر للأركان الخمسة أو الأركان الأربعة بعد الشهادتين. الصلاة، الصلاة أمر كلف الله به عبادة قائم على ترك المحبوب، تركه. مثل إيش؟ الراحة في البيت، يكون الإنسان مستريح متكئ على أريكته، يتفرج في التلفزيون بين أهله وأطفاله، يسمع النداء بالصلاة، وهؤلاء يحبهم، هذا الجو يلائمه فيتركه. لماذا؟ ليجيب داعي الله جل وعلا. النوم، يكون الإنسان في أحلى وأثقل ساعات النوم قبل صلاة الفجر، فيسمع النداء بفريضة الله فيترك فراشه وأهله ويقوم ليتوضأ ويصلي. إذن هذا ترك ليش؟ للمحبوب، النوم محبوب. طيب، الحج، يخرج الإنسان فيه من دياره ويترك وطنه وأهله وعياله ويتوجه إلى بيت الله الحرام، يترك فيه من يحبه. الزكاة قائمة على بذل المحبوب وإعطائه. المال محبوب ولا غير محبوب؟ قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. هذه فطرة في بني آدم، كل بني آدم يحبون المال، لكن يتفاوت حبهم له. ما في واحد يقول لك أنا والله ما أحب الفلوس، يكذب. صحيح، كل الناس يحبون المال. وقال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا هو المال كما فسر، لحب الخير أي المال لشديد. فيخرج الزكاة يبذل الإنسان فيه أو فيها ما جبل على محبته، فيقدم رضا الله جل وعلا ورضوانه وأمره على ما جبل على محبته. ولذلك يكافئه ربه في الدنيا بالنماء والزيادة والبركة والحفظ والرعاية منه جل وعلا، وفي الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله تعالى يقبل صدقته أو يقبضها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون له مثل الجبل. الفلو هو المهر الصغير، ابن الفرس. هذا ابن الفرس كيف يتعلق صاحبه به؟ يظل يرعاه ويربيه وينميه وينظر فيه دائما حتى يصير فرسا. فكذلك الصدقة، لا تظن أنك إذا تصدقت بعشر دنانير تجدها عند الله عشرة، بل تجدها إيش؟ أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فأنت تصدق بدينار اليوم، ها، أو تخرج زكاة المال دينار، تجد ذلك عند الله جبالا من الحسنات. والله جل وعلا طلب منا القليل ووعد على هذا القليل الكثير، لكن أن الإنسان يبخل على نفسه. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. نقف على هذا الشرط.